الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: والكلي إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات أو داخلا فيها أو خارجا عنها. والأول هو النوع الحقيقي سواء كان متعدد الأشخاص، وهو المقول بمعنى المحمول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان، أو غير متعدد الأشخاص وهو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالشمس، فهو إذن كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. أقول إنك قد عرفت أن الغرض من وضع هذه المقالة معرفة كيفية اقتناص المجهولات التصورية من المعلومات التصورية، وهي لا تقتنص بالجزئيات، بل لا يبحث عنها في العلوم، لا يبحث عن الجزئيات. لماذا؟ أولا لتغيرها وعدم انضباطها، هذا أولا. وقلنا ثانيا أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فلهذا صار النظر المنطقي محصورا على بيان الكليات وضبط أقسامها، فالكلي إذا نسب إلى ما تحته من الجزئيات. بعد أن عرفنا الفرق بين الكلي والجزئي، شرع المصنف في مبحث يعبر عنه بمبحث الكليات الخمسة أو مبحث الإيساغوجي. هذا المبحث ارتباطه بعلم المنطق نظرا لما تقدم من أن النظر المنطقي إلى ما يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، فالمنطقي يهتم بجانب الفكر، والفكر في نظر المنطقي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول. وتقدم أن المعلوم على نحوين، تصوري وتصديقي، والمجهول على نحوين، تصوري وتصديقي. فإذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا هو باب القول الشارح أو باب التعريف. أما إذا كان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي فهذا هو باب الحجة. فالمنطقي يتعلق غرضه بباب التعريف وباب الحجة. يتوقف باب التعريف على مبحث الكليات الخمسة، فالكليات الخمسة ليست مقصودة بالذات، بل هي مقصودة كمقدمة للوصول إلى مبحث التعريف، لأن التعريف هو إيضاح حقيقة الشيء، وإيضاح حقيقة الشيء إما بالحد وإما بالرسم. فإذا كان بالحد فيعتمد على الذاتيات، وإذا كان بالرسم فيعتمد على العرضيات. من هنا دخل المنطقي في مبحث الكليات الخمسة. ويعد مبحث الكليات الخمسة من المباحث التي لها صلتها بالنسبة لشتى العلوم، فتجد صلتها بعلم الفلسفة وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم اللغة وما شابه ذلك. مبحث الكليات الخمسة كان مبحثا متنافرا في منطق أرسطو طاليس، أرغانون أرسطو. يقال أن تلميذا أو رجلا يقال له في الفريوس هو الذي رتب مبحث الكليات الخمسة وجعلها مدخلا لمنطق أرسطو طاليس، ولهذا عرف مبحث الكليات الخمسة بمباحث فيثريوس نسبة إلى أنه نظمها ورتبها وجعلها مدخلا لمنطق أرسطو. وقيل أن عالما يسمى إيساغوج أو إيساغوجي هو من دونها ونظمها، ولهذا سميت باسمه مباحث إيساغوجي. وقيل أن إيساغوجي كلمة يونانية ترجمتها باللغة العربية الكليات الخمسة، فإيسا بمعنى كلي وغوجي بمعنى خمسة، وأطلق عليها الشيخ الرئيس في النجاة بالخمس المفردة، وأطلق عليها في الإشارات والتنبيهات بالألفاظ الخمسة، وأطلق عليها بعض المناطق بالمحمولات الخمسة أو بالمقولات الخمسة. من هنا إذا قيل الكليات الخمسة يراد بها ما يقع محمولا على جزئياته، فالكليات يجب أن تكون محمولة في القضية، كالإنسان الذي يحمل على زيد في قولنا زيد إنسان، أو الحيوان المحمول على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان ناطق ضاحك ماشي. فجميع المفردات أو الكليات الخمسة هي أمور محمولة على موضوعاتها. من هنا ينبغي لنا أن نقدم مقدمة حول مبحث الحمل لمعرفة أن الكليات الخمسة إذا عبر عنها بالكليات المحمولة ما هو نوع الحمل المعتبر في الكليات الخمسة، وهي الجنس والنوع والفصل والعرضي الخاص والعرضي العام. هذه كليات محمولة، فما هو نوع الحمل المعتبر فيها؟ من هنا نحتاج إلى أن نشرع في مبحث الحمل وتقسيمات الحمل. عليكم السلام. الحمل كما قرأنا في منطق الشيخ المبصر هو الاتحاد بين شيئين، أي بين الموضوع والمحمول، والاتحاد يعبر عنه في كلماتهم بالهوهوية من باب هو هو. توضيح ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، الاتحاد يطلق على معنيين. المعنى الأول هو الاتحاد الحقيقي، والمعنى الثاني هو الاتحاد المجازي. الاتحاد الحقيقي معناه أن يصير شيئا آخر هو هو من دون مغايرة بينهما، فيكون الأول متحدا مع الثاني بحيث يكون الثاني هو الأول والأول هو الثاني من دون مغايرة بينهما. هذا ما يعبر عنه بالاتحاد الحقيقي. الاتحاد الحقيقي محال وقوعه عقلا محال. والوجه في الاستحالة أن الاثنين المتحدين الذي يصيران هو هو لا يخلو من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يبقيا اثنان بعد اتحادهما، يعني بعد اتحادهما يقال هذا وذاك، فإذا بقي اثنان بعد اتحادهما فلا يوجد اتحاد حينئذ، لأنه توجد مغايرة بين الأول والثاني. الاحتمال الثاني إذا اتحد الأول في الثاني بحيث كان الثاني عين الأول. الاحتمال الثاني أن يعدما بعد الاتحاد، فإذا عدم بعد الاتحاد لا يوجد اتحاد لأنه لا يتحد المعدوم مع المعدوم. الاحتمال الثالث أنهما بعد اتحادهما يعدم أحدهما ويبقى الآخر، فيكون أحدهما موجودا والآخر معدوم. هنا أيضا محال لأنه لا يرقى الاتحاد المعدوم بالموجود. إذن على جميع الشقوق يستحيل تحقق الاتحاد الحقيقي بحيث يتحد الأول مع الثاني بحيث يكون الأول متحدا مع الثاني من دون مغايرة بين المتحدين أصلا. وجود اتحاد بين أمرين لا مغايرة بينهما من أي نوع بأي نحو من أنحاء المغايرة هذا أمر محال تحققه. إذن فالاتحاد الحقيقي الذي يعني صيرورة شيء بعينه شيئا آخر من دون أي مغايرة هذا أمر محال تحققه. بناء على ذلك فإذا قيل أن الحمل يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول لا يراد بالاتحاد الاتحاد الحقيقي الذي يعني صيرورة شيئا بعينه آخر من دون مغايرة بين المتحدين. وهذا معناه استحالة اجتماع المثلين. إذا قرأنا في المنطق استحالة اجتماع المثلين نظير اجتماع محمد مع علي، علي ومحمد مثلان لاشتراكهما في النوع أي في الإنسانية، يستحيل اجتماعهما على شيء واحد. لماذا؟ لعدم تحقق الاتحاد الحقيقي أي لاستحالة الاتحاد الحقيقي بينهما. يستحيل أن يكون محمد بعينه هو علي. المعنى الثاني للاتحاد هو الاتحاد المجازي. والاتحاد المجازي إما أن يتحقق عن طريق التركيب أو أن يتحقق عن طريق الاستحالة. عن طريق الاستحالة كصيرورة الماء بخار، فيقال هناك اتحاد بين الماء والبخار بحيث صار الماء هو بخار. في الحقيقة والواقع هذا لا يسمى اتحاد بنحو الحقيقة، لأن حقيقة وماهية البخار مغايرة لماهية وحقيقة الماء. أو عن طريق التركيب، نظير إذا انضم الماء إلى التراب تحول التراب إلى طين، فيقال هناك اتحاد بين التراب وبين الطين بحيث أن الطين هو التراب. هنا الاتحاد ليس اتحادا حقيقيا لأن أحدهما غير آخر، ماهية التراب مغايرة لماهية الطين، لأن الطين إنما كان طينا بانضمام الماء إلى التراب. هذا ما يعبر عنه بالاتحاد بنحو التركيب، لما اتحد الماء مع التراب تحول إلى طين. هذا الاتحاد يعبر عنه بالاتحاد المجازي. أيضا هذا المعنى من الاتحاد لا يقصد، لا يكون مقصودا في الحمل، لأنه من الواضح أن اتحاد الإنسان مع الحيوان الناطق ليس اتحادا مجازيا، لأن ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق، هو الإنسان هو عين الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو عين هو الإنسان، فهو الأولى تشير إلى الموضوع وهو الثانية تشير إلى المحمول. إذن المراد من الاتحاد في مبحث الحامل هو أن يكون هناك اتحاد من جهة ما ومغايرة من جهة أخرى، هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. وبناء عليها الاتحاد مطلقا لا يحقق الحمل، لأن الاتحاد مطلقا أي بدون مغايرة، الاتحاد مع عدم وجود المغايرة لا يحقق الحمل. لماذا؟ لأن الاتحاد مع عدم وجود المغايرة بين الموضوع والمحمول معناه الاتحاد الحقيقي، وتقدم أن الاتحاد الحقيقي محال عقلا. كما أن المغايرة مطلقا من دون الاتحاد لا يصدق معها عنوان الحمل، لأن أخذ في عنوان الحمل عنوان الاتحاد، فالمغايرة مطلقا ومن جميع الجهات من دون أن يكون اتحاد ما بين الموضوع والمحمول لا يصدق معه عنوان الحمل. فإذا قيل الإنسان حجر، فهنا المغايرة بين الإنسان وبين الحجر من جميع الجهات، وبالتالي لا يتحقق عنوان الحمل. إذن الاتحاد من دون مغايرة ينفي وجود الحمل، والمغايرة من دون الاتحاد لا يصدق معه الحمل. لهذا في كل حمل لا بد أن يكون هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة، ومغايرة بين الموضوع والمحمول من جهة أخرى. نأتي إلى المقدمة الثانية، أنحاء المغايرة وأنحاء الاتحاد. المغايرة لها أنحاء ثلاثة. النحو الأول التماثل، النحو الثاني التخالف، النحو الثالث التقابل. تماثل تخالف تقابل، هذه هي أنحاء المغايرة. التماثل كالمغايرة بين محمد وجعفر المشتركين في الإنسانية، يوجد بينهما مغايرة بالعوارض المختصة، فإن العوارض التي تخص محمد غير العوارض التي تخص جعفر. وعندنا التخالف كالمغايرة بين الإنسان والفرس، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الفرس شيء آخر. والتقابل كالمغايرة بين السواد والبياض والوجود والعدم والأبوة والبنوة والجهل والعلم، فهذه مغايرة بنحو التقابل. تقدم في مبحث سابق أن هناك قولين في أنحاء المغايرة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ المظفر من أن المغايرة تصدق في ثلاثة موارد، التماثل والتخالف والتقابل. ف خلافا لما ذهب إليه العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف، حيث حصر المغايرة في نحوين فقط، في التخالف والتقابل، وجعل التماثل من أنحاء الوحدة والاتحاد لا من أنحاء المغايرة. كلامنا بناء على مشهور المناطق وما ذهب إليه الشيخ المظفر، تبعا لما ذهب إليه صدر المتألهين وغيره. هذا فيما يرتبط بأنحاء المغايرة. أما أنحاء الاتحاد فهناك ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو الاتحاد المفهومي، كالاتحاد بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق، فمفهوم الحيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان، لأن الإنسان هو عينه حيوان ناطق. النحو الثاني هو الاتحاد الوجودي، أي بلحاظ المصداق، كالاتحاد بين الإنسان والضاحك، مفهوم الإنساني شيء مغاير لماهية ومفهوم الضاحك، ولكنهما متحدان من حيث الوجود والمصداق، فما يصدق عليه الإنسان عين ما يصدق عليه الضاحك. هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث أن لا يكون الاتحاد في المفهوم، وأن لا يكون الاتحاد في الوجود والمصداق. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل الإنسان والفرس متحدان في الحيوانية، هنا يوجد اتحاد. إذا لاحظنا المفهوم، مفهوم وماهية الإنسان مغاير لمفهوم وماهية الفرس، وإذا لاحظنا المصداق أيضا لا يوجد اتحاد، لأن ما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه الفرس، ولكن يوجد اتحاد في الحيوانية التي هي جزء المفهوم. أو مثلا يقال هناك اتحاد بين محمد وجعفر في الإنسانية، وهناك اتحاد بين الإنسان والفرس في الحيوانية. هذا النحو من الاتحاد من الواضح أنه ليس اتحادا مفهوميا، لأن مفهوم محمد غير مفهوم علي، ولا اتحاد في الوجود، لأن محمد يثق على نفسه وعلي يثق على نفسه. فيوجد اتحاد في الإنسانية. إذا عندنا ثلاثة أنحاء من الاتحاد. إذا قيل الحمل هو الاتحاد، هل يراد هذه الأنحاء الثلاثة أم يختص بالنحوين الأول والثاني؟ قرأنا في منطق الشيخ المظفر أنه جعل الاتحاد في نحوين، الاتحاد بلحاظ المفهوم والاتحاد بلحاظ المصداق. الاتحاد بلحاظ المفهوم كالاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق، والاتحاد بلحاظ المصداق كالاتحاد بين الإنسان والضاحك. ولهذا قال إذا كان الاتحاد في المفهوم فهو الحمل الذاتي الأولي، وإذا كان الاتحاد في المصداق فهو الحمل الشائع الصناعي. بينما إذا تأملنا كلمات المناطق وأهل المعقول قالوا بأن الاتحاد الذي هو الحمل يشمل جميع أنواع الاتحاد الثلاثة، ولكن اصطلح كاصطلاح وخص المناطق الاتحاد بموردين، تعارفوا على موردين، وكونهم قد تعارفوا على موردين ليس معناه منع المورد الثالث. هم هكذا قالوا عندما نطلق الاتحاد نريد به المورد الأول والمورد الثاني، هكذا تعارفنا، وهذا ليس معناه منع المورد الثالث. فلهذا إذا تأملنا قلنا الاتحاد يشمل ثلاثة الموارد، ولكن تعورف في كلماتهم إذا أطلق الاتحاد أراد به إما الأول وهو الاتحاد المفهومي أو الثاني وهو الاتحاد المصداقي. هكذا تعارفوا على بالنسبة للاتحاد، وإلا الاتحاد يشمل الأول والثاني والثالث. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما هو ملاك صحة الحمل؟ متى يكون الحمل صحيحا؟ التفتوا إلى جهتين أو إلى عنوانين. عندنا عنوان الصحة وعندنا عنوان الفائدة. تارة يقال متى يكون الحمل صحيحا، أي متى يكون منعقدا، وتارة يقال متى يكون مفيدا. فالعنوان الثاني وهو عنوان الفائدة يقابله عنوان اللغوية. تارة الشيء يقع ولكنه لا فائدة منه، بينما إذا قيل صحيح يعني منعقد أعم من كونه تترتب عليه فائدة أو لا تترتب عليه فائدة. وبعبارة أدق، عنوان الصحة يرتبط بنقطة عقلية، هل يقع أو لا يقع، يوجد محذور عقلي أو لا يوجد محذورا عقلي. أما عنوان الفائدة يرتبط بنقطة عقلائية، من الناحية العقلية صحيح لكن العقلاء لا يرون ترتب ثمر عليه، فيقال هذا لغو. إذن عندنا عنوانان في الحمل، متى يكون الحمل مفيدا تترتب عليه فائدة بنظر العقلاء، والعنوان الأول هو متى يكون الحمل صحيحا مستوفيا لشرائطه الأساسية. كلامنا في العنوان الأول، ما هو ملاك صحة حمل، متى يكون الحمل منعقدا. هناك شرطان، الشرط الأول هو الاتحاد من جهة، والشرط الثاني المغايرة من جهة أخرى. لماذا نشترط الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ لما تقدم من أن انتفاء الاتحاد يستلزم انتفاء حمل، لأن الحمل هو الاتحاد. فإذا لم نعتبر الاتحاد بين الموضوع والمحمول كأننا ننفي عنوان الحمل، لأن الحمل هو الاتحاد، فلا بد أن يكون هناك اتحادا ما. لماذا نشترط المغايرة؟ لأننا قلنا الاتحاد من دون مغايرة مستحيلة عقلا، لأن هذا معناه الاتحاد الحقيقي الذي تقدم استحالته. لهذا لا بد أن تنضم مغايرة مع الاتحاد، ولا بد أن يكون بين المتغايرين اتحاد ما. المغايرة على نحوين، عندنا مغايرة حقيقية وعندنا مغايرة اعتبارية. المغايرة الحقيقية كالمغايرة بين الإنسان والضاحك، فإن ماهية الإنسان شيء وهو الحيوان الناطق، وماهية الضاحك شيء آخر. فالمغايرة بين الإنسان وبين وبين الضاحك مغايرة حقيقية من حيث الماهية، بينما عندنا مغايرة اعتبارية. نظير ماذا؟ نظير المغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق، فإنه من حيث الحقيقة لا توجد مغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق، لأن الإنسان هو عينه الحيوان الناطق. فالمغايرة بينهما ليست حقيقية، إنما هي اعتبارية، حيث لوحظ الإنسان بنحو مجمل ولوحظ الحيوان الناطق بنحو مفصل أكثر وضوحا أكثر تفصيلا. هنا يعبر عنها بالمغايرة الاعتبارية من حيث الإجمال والتفصيل، فالإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. إذا اشترطنا المغايرة في صحة الحمل، هل المراد بالمغايرة المغايرة الحقيقية فقط، أو تشمل حتى المغايرة الاعتبارية؟ قرأنا في منطق الشيخ المظفر أنه المغايرة بين الموضوع والمحمول، أو قل المغايرة بين المتحدين، تكفي ولو كانت مغايرة اعتبارية، كالمغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق بالإجمال والتفصيل. بناء على ذلك، على أن المغايرة بين المتحدين تكفي ولو كانت مغايرة اعتبارية، يأتي هذا السؤال: حمل الشيء على نفسه يصح أو لا يصح؟ نقول في المقام: نحن عندنا ضابطة في ملاك صحة الحمل، وجود اتحاد ما ووجود مغايرة ما ولو كانت مغايرة اعتبارية. هل يصح حمل الشيء على نفسه بحيث يقال الإنسان إنسان، البقر بقر، الفرس فرس، فيحمل الإنسان على الإنسان والبقر على البقر والفرس على الفرس، يصح حمل الشيء على نفسه أم لا؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ المبطر من أن هذا الحمل ليس صحيحا، والوجه في عدم الصحة هو عدم انطباق ملاك صحة الحمل. الملاك الأول هو وجود الاتحاد بين المحمول والموضوع، وهذا متحقق لأن الشيء يتحد مع نفسه. إذا قلت الإنسان إنسان، الإنسان هو عينه الإنسان وليس شيئا آخر، الشيء دائما يتحد مع نفسه، الشيء يكون صادقا على نفسه. أما إذا جئنا إلى المغايرة، قلنا نحتاج إلى اتحاد ما وإلى مغايرة ما، يقول الشيخ المظفر هنا لا توجد مغايرة، فإذا لم تكن مغايرة في المقام لا يكون الحمل صحيحا. لماذا لا توجد مغايرة؟ يقول لأن الشيء لا يغاير نفسه، المغايرة فرع الاثنينية، وأن يكون أحدهما غير الآخر، وهنا لا توجد مغايرة بين الشيء ونفسه لأن الشيء هو عينه، هو عين نفسه. لا توجد مغايرة بين الإنسان والإنسان، الإنسان هو الإنسان، لأن الإنسان لا إنسان. إذا حمل الشيء على نفسه ليس صحيحا لعدم تحقق الملاك الثاني أو الشرط الثاني من شروط صحة الحمل، وهو وجود المغايرة. هذا ما ذهب إليه الشيخ المبصر. القول الثاني هو إيراد على ما ذهب إليه الشيخ المبصر، من أنه قلنا المغايرة على نحوين: إما مغايرة حقيقية وهنا لا توجد في المقام، إذ أن الإنسان لا يغاير نفسه حقيقة لأن الإنسان هو نفسه إنسان، ولكن ذكرت شيخنا المظفر أن المغايرة المعتبرة في صحة الحمل تكفي ولو كانت مغايرة اعتبارية بالاعتبار، وهذه المغايرة الاعتبارية متحققة في المقام، في مقام حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان. لماذا؟ نقول لأن الإنسان الأول وقع موضوعا والآخر وقع محمولا، فالمغايران من حيث الموضوع والمحمول، كالمغايرة من حيث الإجمال والتفصيل، كالمغايرة من حيث الحد والمحدود. فيقال الإنسان حيوان ناطق، هنا مغايرة بالإجمال والتفصيل، وأيضا مغايرة بالحد والمحدود. فالإنسان هو المحدود وهو المعرف، والحيوان الناطق هو الحد وهو المعرف. كذلك في المقام نقول قولنا الإنسان إنسان، الإنسان الأول وقع موضوعا، الإنسان الثاني وقع محمولا، فالمغايرة معتبرة من حيث الموضوع والمحمول. وهذا كاف في تحقق المغايرة. إذن الاتحاد متحقق لأن الشيء يتحد مع نفسه، والمغايرة متحققة من حيث الموضوع والمحمول. فانطبق ملاك صحة الحمل أو شرطا صحة الحمل فيصح الحمل وهو حمل الشيء على نفسه. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح. نعم، قد يقال حمل الشيء على نفسه ليس مفيدا إذ هو تحصيل حاصل. ذكرنا أن عنوان الفائدة شيء وعنوان الصحة شيء آخر. نقول حمل الشيء على نفسه صحيح، غايته أنه لا ثمرة متركبة عليه. ما الفائدة أن تقول الإنسان إنسان، البقر بقر، يحوم يحوم ويفسر الماء بعد الجهل يقول الماء ماء، ما هو الماء ما هو الماء ما هو الماء الماء ماء، ماذا فعل؟ الشيخ المظفر لعله من ضيق التعبير أو ما شابه ذلك، لعله يريد عدم الفائدة، عدم الفائدة المترتبة. وعلى ما في ذهني أيضا تبع الشيخ الفضلي حفظه الله أستاذه الشيخ المظفر في عدم صحة حمل الشيء على نفسه، المفروض يعبر كل منهما بعدم الفائدة المترتبة على حمل الشيء على نفسه، لا أن الحمل ليس صحيحا، الصحة شيء والثمرة المترتبة شيء آخر. نعم شو الحمل غير صحيح باعتبار اشتراط المغايرة قبل الحمل، يعني اشتراط المغايرة لكي نحمل، أما بعد حصول الحمل يحصل تغاير، هذا لا لا لا لا توجد بعد الحمل، قلنا أن هذا موضوع، هذا لا لا لا المغايرة قبل الحمل، قبل نقول هذا يقع في نوقعه في مرتبة الموضوع وذاك نوقعه في مرتبة المحمول، أحدهما نوقعه بلحاظ عقد الوضع الذي هو الموضوع، والآخر نوقعه بلحاظ عقد الحمل وهو المحمول. هنا يكفي الثمرة المترتبة على ذلك غير متحققة، فيقال الحمل صحيح لكنه لغوان، مع أنه قد يقال أيضا بعدم اللغوية. والوجه في ذلك أن محذور اللغوية قلنا يرتبط بنكتة عقلائية، فإذا أوجدنا ثمرة مستخلصة من ذهن العقلاء ارتفعت اللغوية والثمرة متحققة. لماذا؟ لأن حمل الشيء على نفسه من الفوائد المترتبة عليه دفع التوهم، دفع التوهم. نظير ما يقال إذا كنت تعتقد أن الإنسان ليس هو إنسان بل هو شيء آخر يقال الإنسان إنسان لدفع التوهم، وهو أن الإنسان ليس بإنسان. وهذا نظير ما يقوله الأساتذة في الدروس، يقول الامتحان امتحان، يعني ليس الامتحان هو تنزه وحالة استجمام فقط. الامتحان امتحان، الدرس درس، ليس الدرس بمعنى عدم المتابعة، عدم المذاكرة، عدم الجدية، عدم المثابرة. الدرس درس، يعني له كل مقومات وخصائص وشرائط الدرس. فالفائدة المترتبة على حمل الشيء على نفسه دفع ما يتوهم بأن الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه، يمكن أن نسلب الإنسان عن نفسه. فأقول لا يسلب، الإنسان إنسان، الامتحان امتحان، الدرس درسان، وما شابه ذلك. فالفائدة إذا متصورة وهي فائدة عقلائية، وحينئذ ما ذكره الشيخ المظفر ليس بصحيح، فنقول الحمل صحيح والحمل مفيد. نعم. إذا كانت الأولى هي للتعريف، شيخنا المنطقي لا يهتم بالصناعات النحوية، بس يعني في الأول بنوعها كان مشخصة، يعني مشخصة البارج، يعني الامتحان، يعني المقصود هذا الامتحان امتحان لهذا الامتحان الآن موجز الامتحان. بغض النظر الآن حتى لو أردنا مفهوم الامتحان، مفهوم الامتحان امتحان، لأن مفهوم الامتحان لعب، لأن مفهوم الحرب حرب، لأن مفهوم الحرب نزهة. الكلام هو الكلام بغض النظر عن المفهوم والمصداق، الكلام هنا في المفهوم. بالنسبة لقوله هو هو إنسان هو هو أو شيء، هل هو الثاني هل تعتبر صيغة مغايرة أو لا؟ لا، هذا هو هو إشارة إلى الاتحاد، هو الأولى تشير إلى الموضوع والثانية تشير إلى المحمول. هو هو يعني اتحاد لا مغايرة. هذا فيما يرتبط بالمقدمات التي ترتبط بمبحث الحمل. نشرع في المقام الثاني وهو أقسام الحمل. والحمل كما قرأنا في منطق الشيخ رضوان الله تعالى عليه، تارة يكون الحمل هو الحمل الطبعي والوضعي، وأخرى يكون هو الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي، وثالث يكون الحمل هو الحمل المواطاة والاشتقاق. فالحمل على ثلاثة أقسام. فإذا قيل الكليات الخمسة أمور محمولة، ما هو المراد من الحمل؟ الحمل على عدة أقسام. هل المراد هو الحمل الذاتي الأولي أو الشائع الصناعي أو الطبعي أو الوضعي أو مواطاة أو اشتقاق؟ نقول الكليات أمور محمولة أو مقولات خمسة، يراد بالحمل في المقام الحمل الطبعي دون الوضعي، الحمل الذاتي الأولي، عفوا الحمل الشائع الصناعي دون الذاتي الأولي، حمل المواطاة دون الاشتقاق. تفصيل ذلك يتوقف على دراسة هذه الأقسام الثلاثة، وسوف ندرسها ونذكر بعض الأمور التي لم يذكرها الشيخ المظفر أو هي محل خلافين بين الشيخ المظفر وبين غيره من المناطقة والفلاسفة. نشرع في بيان التقسيم الأول وهو تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي. ما سوف نركز عليه هو الذاتي الأولي والشائع الصناعي، لأنه مورد مهم وسيال في مباحث كثيرة. تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي هو بلحاظ حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، أو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. فإذا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما سمي الحمل بالحمل الطبعي. مثال ذلك الإنسان حيوان مفهوم الإنسان أعم من مفهوم مفهوم الحيوان وهو المحمول أعم من مفهوم الإنسان. فهنا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما فيسمى بالحملة طبعي، لأن مقتضى الطبع حمل الأعم على الأخص فيقال الإنسان حيوان. أما إذا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، مثال على ذلك إذا قيل الحيوان إنسان حمل الإنسان وهو الأخص مفهوما على الحيوان وهو الأعم مفهوما سمي الحمل بالحمل الوضعي لأنه من الوضع والجعل. الكلام في نقطة هامة، تشخيص الأعم مفهوما وتشخيص الأخص مفهوما. الأعمية والأخصية تارة تكون بلحاظ المصداق وأخرى بلحاظ المفهوم. الأعمية والأخصية بلحاظ المصداق هذا ما سيأتي في مبحث النسب الأربع، فيقال عندنا عموم وخصوصا مطلق. ومعنى الأعمية والأخصية بلحاظ المصداق هو أن الأعم مصداقا يصدق على جميع ما يصدق عليه الأخص من دون عكس، فيقال الحيوان يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان، ولكن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق عليه الحيوان، فيقال كل حيوان كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان. هذا يرتبط ببحث النسب الأربع. أما ما هو ملاك الأعم مفهوما والأخص مفهوما؟ الضابطة الأساسية هي أن الأخص مفهوما هو أن يؤخذ في حده ما يحمل عليه. عيد الضابطة، الأخص مفهوما أن يؤخذ في حده أي في ماهيته، أن يؤخذ في حده ما يحمل عليه. مثال على ذلك إذا أردنا أن نقارن بين الإنسان والحيوان من حيث المفهوم أيهما أعم، هنا يقال إذا جئنا إلى الإنسان وجدنا أن الإنسان يؤخذ في ماهيته الحيوان فيقال الإنسان حيوانون. فهنا الإنسان يعبر عنه بالأخص مفهوما، لماذا؟ لأنه أخذ في ماهيته ما يحمل عليه، ما يحمل عليه هو الحيوان، والحيوان أخذ في ماهية الإنسان، فالإنسان يسمى بالأخص مفهوما لأنه أخذ في ماهيته ما يحمل عليه. أما الأعم مفهوما هو ما لا يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه، نظير الحيوان، الحيوان لا يؤخذ في ماهيته الإنسان. فإذا أردنا أن نعرف ماهية الحيوان لا يقال الحيوان حقيقته أنه إنسان، بل الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة فقط، هذا هو الحيوان، لا يؤخذ في ماهيته الإنسان. فلهذا الحيوان إذا لم يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه يسمى بالأعم مفهوما. مثال آخر، الإنسان والناطق أيهما أعم مفهوما؟ نقول إذا لاحظنا الإنسان يؤخذ في ماهيته الناطق فيقال الإنسان ناطق، فلما أخذ في ماهية الإنسان ما يحمل عليه وهو الناطق سمي الإنسان بالأخص مفهوما. أما الناطق الناطق لا يؤخذ في ماهيته الإنسان. إذا عرفنا الناطق لا يقال الناطق إنسان، يقال الناطق شيء متلبس بالنطق، كل ما كان متلبسا بالنطق فهو ناطق. غايته لم نعرف في الخارج من متلبس بالنطق إلا الإنسان، وإلا لو ثبت بعد ذلك أن القرد متلبس بالناطق بالنطق إلى ناطق، لو ثبت أن الجدار متلبس بالنطق إلى ناطق. الناطق من كان متلبسا بالنطق، نحن لم نعرف مصداق للمتلبس بالنطق إلا الإنسان، وإلا الناطق لم يؤخذ في تعريفه الإنسان. فلهذا يقال الناطق أعم مفهوما، لأنه لم يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه، بخلاف الإنسان حيث يؤخذ في ماهيته عنوان ناطق، فيقال الإنسان أخص مفهوما، الناطق أعم مفهوما. إذن إذا حمل الأعم مفهوم على الأخص مفهوم قيل حمل طبعي، لأن هذا هو مقتضى الطبع، وإذا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما قيل حمل وضعي، لأنه خلاف مقتضى الطبع، يأباه الطبع، إنما هو بالوضع والجعل والاعتبار ليس أكثر. فإذا قيل الكليات الخمس أمور محمولة، يراد بالحمل هو الحمل الطبعي دون الوضعي، فيقال زيد إنسان، هنا حمل طبعي، والإنسان هنا نوع. الإنسان حيوان حمل الجنسي. الإنسان ناطق حمل الفاصل. الإنسان ضاحك حمل العرضي الخاص. الإنسان ماشي حمل العرضي العام. جميع هذه المحمولات الخمسة من قبيل حمل طبعي لا حمل الوضع. يأتي الكلام إن شاء الله في التقسيم الثاني، وهو تقسيم مهم نطرح فيه بعض المعلومات التي لم تذكر في منطق الشيخ المظفر، وهو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي، ثم نشرع بعد ذلك في حمل المواطاة والاشتقاق، وإذا تم مبحث الحمل غدا نشرع في مبحث الإيساغوجي مبحث الكليات الخمسة. تم الكلام، رفع المقام، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.